الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف مع الدرس الثاني من سيرة خير البرية محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان الصحابة يا إخوان يعلمون أولادهم السيرة كما يعلمونهم القرآن. كنا نعلم أولادنا السيرة كما نعلمهم القرآن. لماذا؟ لأن السيرة هي التطبيق العملي للقرآن، ومن أخذ القرآن وحده ربما ضل يا إخوان، مثل القرآنيين الذين أخذوا بالقرآن وحده. لهذا لا بد مع القرآن من السيرة. لهذا نحن نتناول في هذه الدروس سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى الوفاة، ولا نستطرد كثيرا كي لا تطول بنا الدروس. وصلنا في الدرس الماضي يا إخوان إلى حرب الفجار، حرب الفجار. وحرب الفجار ابتداء وقعت في الجاهلية، وسميت بحرب الفجار لأنها وقعت في الأشهر الحرم، لأنهم العرب كانوا في الجاهلية يا إخوان على أقل شيء يتقاتلون من أجل فرسين، داحس والغبراء قتلوا بعضهم، من أجل ناقة أولاد العمومة قتلوا بعضهم، لأن العرب لا يسوون شيئا بغير هذا الدين. وحرب الفجار هي مثال على الغطرسة من قريش، لأن قريش كان لها مكانة كبيرة، وكانت يعني نقول بالمعنى العامي تتكبر على القبائل حولها. فقريش ومعها يعني قبيلة كنانة المظلة الأم، وقعت بينها حرب وبين قبيلة أخرى هي قيس عيلان. هذه حرب الفجار، والفجار هي أربع فجارات، أول واحدة وثاني واحدة وثالث واحدة لم تقود إلى حرب، لأنها وقعت أولا كان دين لرجل من قريش على قيس عيلان ويماطل في الدين، والثانية فتيان من قريش كانوا يغازلون فتاة جميلة من قيس عيلان، والثالثة يعني واحدة في الدين، دين لهذا على هذا، والثانية على امرأة جميلة، والثالثة يعني تبختر ما بينهم. أما الرابعة وهي التي قادت إلى الحرب، ذلك أنه رجل من قريش يقال له البراد، هذا قتل ثلاثة من قبيلة قيس عيلان، فثارت الحرب بينهم وقتلوا بعضهم. كان قائد قريش في هذه الحرب حرب ابن أمية، كان كبير في السن وله المنزلة، وكانت الغلبة في البداية لقبيلة قيس عيلان، لكن في آخر النهار بدأت تنقلب الموازين لصالح قريش وكنانة. وهذه الحرب يا إخوان يعني في آخرها اتفقوا فيما بينهم على أن نوقف الحرب كي لا يفني بعضنا بعضا، وقالوا نحصي القتلى من قريش وكنانة، ونحصي القتلى من قيس عيلان، وأيهما كان قتلاه أكثر يأخذ ديتهم، واتفقوا على هذا وأنهوا الحرب. طبعا نحن لماذا نذكر حرب الفجار ونحن نتناول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن رسول الله قد شارك فيها يا إخوان، وقد شارك مع قريش، وكان ينبل لأعمامه، يعني يحضر النبل لأعمامه كي يضربوا النبال. لهذا يا إخوان هذه نستدل بها على أنه لا نستشهد، انتبه يا أخي، لا نستشهد بأفعال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لا نستشهد إلا إذا ورد دليل بعد البعثة يؤيدها. لماذا؟ لأن قريش كانت ظالمة في هذه الحرب، وقد شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن قد أوحي إليه. لهذا دائما لما واحد يريد أن يأتي بإرهاصات النبوة أو ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأربعين سنة، لا نستشهد به ولا نتمثل به إلا إن جاء شيء بعد النبوة. واضح يا إخوان؟ إذن حرب الفجار كانت مثال لغطرسة قريش وقتالها لغيرها من القبائل. انتهت هذه الحرب، وبالمناسبة قد قتل فيها والد خديجة بنت خويلد، والدها قتل في حرب الفجار، وقتل فيها نفر كثير. ثم لما تصالحوا فيما بينهم أيضا لم تنتهي غطرسة قريش، جاء بعدها رجل من زبيد، من قبيلة زبيد، يقال له الزبيدي. فهذا الرجل جاء إلى السوق وتاجر مع العاص بن وائل السهمي. العاص بن وائل هذا إنسان كان يماطل الدين، فلم يعطه دينه، قال لن أعطيك شيئا. طبعا إخوان العاص بن وائل تذكرون في دروس التفسير نفس الشيء فعله مع من؟ مع خباب بن الأرط، صحيح ولا يا إخوان؟ أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ خباب بن الأرط باختصار لما جاءه يطالبه وكان قد عمل له سيفا في الجاهلية، فطلبه بالمال فقال له خذه في الآخرة ولن أعطيك إياه، ويعني كان إنسان مطل يماطل. ونفس الشيء في الجاهلية قبل الإسلام، ماطل هذا الزبيدي. الزبيدي لما ماطله العاص بن وائل ذهب يستعدي عليه، يستعدي القبائل قريش، يقول لهم هذا الإنسان لم يعطيني، فما وافقه أحد. فماذا فعل الزبيدي؟ وقف على جبل أبي قبيس في مكة وغدا ينشد الأشعار وأن قريش تأكل حقوق الناس وأنها لا تعين المسكين وأنهم يعني يتكبرون ويأكلون حقوقهم. طبعا كان في زمانه يا إخوان الشعر يساوي قناة فضائية، لما واحد يعني يلقي كلمة أو بيت شعر يرفع به قبيلة أو ينزلها في الأرض. أبدا يا إخوان، عنده كان بيت الشعر مقدسا. فلما وقف هذا الرجل وأنشد الشعر، وقف الزبير بن عبد المطلب وقال ما لي هذا مترك، لن أتركه. فأخذ بيده وذهب وفعلوا حلف الفضول. حلف الفضول، ذهبوا إلى دار عبد الله بن جدعان واجتمعوا وقرروا أنه لا نظلم الناس، فذهبوا وأخذوا حق الزبيدي من العاص بن وائل. وهذا حلف الفضول أيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضره وأيده بعد البعثة، قال لقد دعيت أو لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لهو خير لي من حمر النعم، ولو أدعى إليه في الإسلام لأجبت. شوفي إخوان، يعني عندنا الدين عندما ندعى لأن نحق الحق ولو مع أناس كفار يجوز، يعني يجوز للأمة أن تنتمي إلى أمم متحدة، يجوز ولا ما يجوز يا إخوان؟ بس تكون عادلة طبعا. تكون أمم تتحد في العدل، مش تتحد على المسلمين، ولا يكون فيها لما الموضوع له علاقة بفلسطين واحد صوته يساوي صوت 170 دولة. هذا ما في عدل، لكن نحن نقول العدل أننا نتفق مع الكافرين الذين لا يعادون الدين والذين لا يقاتلون الدين على أسس الحق والعدل والمساواة. من حيث المبدأ نحن متفقون، لكن الآن عندما أحدهم يزور الموضوع ويقول لك نحن أمم متحدة لكن هم في الواقع لا يتحدون غير إلا على المسلمين، هذه موضوع آخر. لكن نحن كمسلمين، والنص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوافق على حلف الفضول أنه لو مع الكفار على أن يقيم العدل والمساواة. واضح يا أخوان؟ طيب، الآن بعد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان في رعاية عمه أبي طالب، وعمه أبو طالب كما قلنا يا إخوان فقير، كان فقيرا جدا وله من العيال، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له بد من أن يعمل. فأول ما بدأ يعمل في الرعي، رعي الأغنام والماشية. قال ما من نبي إلا رعى الغنم، ما في نبي إلا ورعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، فرعى الغنم. وسبحان الله يا إخوان، راعي الغنم دائما فيه رقة، سبحان الله، ربما كانت تربية لمحمد صلى الله عليه وسلم على الرقة والعطف والحنان، وعلى دائما راعي الغنم يتأمل، فربما كانت تربية له، بعكس راعي الإبل يا إخوان، راعي الإبل في العادة فيه الكبر والجفاء، أما راعي الغنم ففيه الرحمة وفيه العطف. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة، ثم بعدما رعى الغنم لفترة دخل في التجارة، لأن قريش كانت مكان للتجارة. قريش يا إخوان كانت مركزا فيها الكعبة، والكل يريد أن يأتي فيتاجرون معهم، فكان يتاجر. وأول ما تاجر، تاجر مع رجل يقال له السائب ابن أبي السائب المخزومي، رجل من مخزوم تاجر معه. ولما جاء عام الفتح قال له مرحبا بشريكي. ثم لما ظهر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، من أرسل له؟ أرسلت له خديجة بنت خويلد، سمعت بإخلاصه وأمانته وعفته، فأرسلت له قالت أنا أريد أن تتاجر بمالي على أن أعطيك منه. فوافق وذهب إلى الشام يتاجر لها في المال. ومن ذهب معه؟ ذهب معه غلام لها، ماذا يقال له؟ ميسرة. فلما ذهب معه ميسرة وجد رجلا غير عن باقي الناس، وجد رجلا صادق الحديث، يوفي بالأمانة، مليء بالمروءة والرجولة، رجل كريم، رجل نبرته لطيفة، رجل حسن الخلق. ورأى العجائب من هذا، من محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجارة الشام، وخديجة نظرت فإذا تجارتها فيها الخير، وإذا فيها البركة، وإذا ليس كباقي الرجال يعني يتاجر في جزء ويبقي جزء، كما أن ميسرة أخبرها بالعجائب من محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان منها إلا أن قالت هذا هو الرجل المطلوب، هذا هو الزوج الصالح. فأرسلت إلى إحدى قريباتها يقال لها نفيسة بنت منبه. يعني سبحان الله إخوان، حتى في أيام الجاهلية النساء هم اللاتي يسعون أو يسعين في الزيجات. أرسلت إلى نفيسة بنت منبه أنها كي تصلها برسول الله. فأخبرت رسول الله نفيسة بنت منبه، فأخبر عمه أبي أبا طالب وأخبر حمزة، وجاءوا يخطبون خديجة. فوقف أبو طالب وخطب خطبة جميلة في طلب يد خديجة، قال أما بعد فإن ابن أخي هذا ما وزن بفتى من فتيان قريش شرفا وفضلا وعقلا إلا رجحه، وإنه وإن كان ذا مال قليل إلا أن المال ظل زائل وعارية مستردة، وإن له رغبة في خديجة كما أن لها رغبة فيه. فقال عمها، وكان وليها عمها عمرو بن أسد، لأن أباها قد مات في حرب الفجار، فكان وليها عمها عمرو بن أسد، قال هو الفحل الذي لا يقدع أنفه، يعني محمد لا عيب عليه أبدا. ووافقوا فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق لها 20 بكرة 20 ناقة، كان مهر أيام غالي شوية. وتزوجها، كان عمرها إذاك كم؟ 40 سنة خديجة، وعمر رسول الله 25 سنة، فكان أصغر منها 15 سنة. ولكن خديجة في تلك الأثناء كانت مطمع كل فتى من فتيان قريش، لما تحلت فيه من الجمال ومن الأخلاق ومن النسب ومن المال، يعني كل المواصفات الزوجة المثالية موجودة في خديجة، فكانت مطمع لكل فتيان قريش. فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان في هذا الزواج خير كثير، ولقد يا إخوان أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، لدرجة أنه لم يتزوج عليها إلى أن ماتت، لم يتزوج عليها. كل اللاتي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة لم يكن أمره بيده، أما الوحيدة التي كان أمره بيده خديجة بنت خويلد، تزوجها كمحمد ليس كرسول الله، فتزوجها ولم يتزوج عليها إلا إلى أن ماتت. ولقد جاءه جميع الأولاد من خديجة، كل أولاده من خديجة، القاسم وعبد الله ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، إلا إبراهيم من ماريا القبطية، إبراهيم وتوفي، لكن جميع أولادها كان أولاده كأولاده كانوا من خديجة. إلى درجة يا أخوان شوف كيف حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محبا، كانت عائشة تغار من خديجة وهي ميتة، وهي ميتة. مرة من المرات يعني نستطرد شوية مشان هيك، مرة من المرات كان رسول الله جالسا عند عائشة، فطرقت إحداهم الباب وربما نادت، فكانت التي على الباب هي هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد. فرسول الله قال: اللهم هالة، إنها يعني هالة صوتها يشبه خديجة. فغضبت عائشة قالت: وما تريد؟ شوف كيف عائشة مع على فضلها يا إخوان، لكن هذه الغيرة ليست بيد نساء. قالت: وما تريد من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها. يا الله، يعني ماذا تريد من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها بالولد إذ لم أرزق من غيرها من الناس. شوف كيف كل هذه فضائل لخديجة. وكانت تقول عائشة: إذا ذبحت الشاة عند رسول الله كان يرسل لصويحبات خديجة، كان يرسل لصويحبات خديجة. ويروى أنه من غيرتها أنها كانت تقول لفاطمة بنت خديجة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيري. ففاطمة قالت لرسول الله، قال لها: قولي لها: ولكن رسول الله لم يتزوج على خديجة واحدة في حياتها غيرها. شوف كيف يا إخوان. فقالت عائشة: علمت أنني لا أباري خديجة المرة. فكان يحبه حبا جما لخلقها وفضلها ورجاحة عقلها وجمالها. يعني يا إخوان سبحان الله، جميع المواصفات قد جمعتها خديجة بنت خويلد. يعني نستطرد استطراد بسيط إن شاء الله يكون لطيف. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وعمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، ورزقه الله منها بالولد، وبقيت معه يا إخوان طبعا كما نعلم إلى أن بعث، وساندته في أول البعثة، سوف نأتي إلى هذه القصة، إلى أن توفيت قبل الهجرة. الآن نأتي إلى يعني أثناء زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك بعض الأحداث التي حدثت في مكة، منها ما حدث للكعبة. الكعبة كانت يا إخوان قبل هذه كانت بطول 9 أذرع، كانت مجموعة من الأحجار الكبيرة طولها تقريبا، أنت عندما تقف الإنسان العادي تكون أطول منه بحوالي 0.5 متر تقريبا، قصيرة. ولم يكن لها سقف، لم يكن في سقف للكعبة. فالآن من عواد الزمان والأمطار ماذا حدث لها؟ الأحجار تساقطت، وكانوا يضعون داخل الكعبة كل الأموال والهدايا، والذي يأتي يريد أن يهدي لله والعزة لله ولغير الله داخل الكعبة. فماذا فعل اللصوص؟ طبعا دائما هناك من لا يتقون الله، دخلوا في ليلة ما فيها ضوء قمر وأخذوا كل الأموال وهربوا. ثم بعدها بفترة وإذا بسيل يأتي ويهدم أيضا من أحجار الكعبة. فالآن قريش قالت: هذا بيت الله، لا بد أن نرممه، لا بد أن نبنيه، لن نبقيه كما كان. فقالوا: سوف نبني الكعبة، الآن سوف نبني الكعبة. قالوا: لكن هذا بيت الله، يعني يعلمون أنه بيت الله، لن ندخل في بيت الله لا مهر بغي ولا مال ربا ولا مال مظلمة. حتى في الجاهلية يعلمون مهر البغي البغايا، يعني مش واحدة من البغايا تجيب تقول خذوا 2000 دينار حطوهن في هذا الخير. قالوا لا، مهر البغي لا ندخله. والربا حتى من أيام الجاهلية يعلمون أنه عظيم الحرمة والمظلمة، قالوا لن ندخل من هذا. طبعا من أجل هذا قصروا في بنائها، فلما جمعوا الأموال ووضعوها فإذا هي قليلة قالوا خلينا نبدأ الآن. من الذي سوف يبدأ بهدم الكعبة؟ ما أحد يستطيع. ليش يا أخوان؟ لأنه قبل 35 سنة تقريبا أبرهة الأشرم الذي أراد هدم الكعبة ماذا فعل به؟ كلنا يعلم. فالآن ما أحد يستطيع أن يقترب. اقترب من؟ اقترب رجل عظيم هو الوليد ابن المغيرة المخزومي. من هو الوليد ابن المغيرة؟ هذا هو الرجل العظيم من القريتين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف. يعني مشكلة الكفار أنهم يقولون القرآن جميل وكلام رائع، لكن مشكلته أنه قد أنزل على إنسان لا مال له، إنسان فقير، إنسان راعي. ينظرون إلى حامل الرسالة وهو خلقه جميل، لكن يقولون ليس رجلا عظيما مثل الوليد ابن المغيرة المخزومي. فكان رجلا عظيما في الجاهلية، فقال اللهم لا نريد إلا بناء بيتك. فرفع الفأس وضرب الحجر، أسقط حجر. الآن انتظروا إلى ثاني يوم يرون ماذا سوف يحدث في الوليد بن المغيرة. فلما رأوه لم يحدث شيء قالوا نبدأ بسم الله، وبدأوا ببناء الكعبة. بدأوا يبنوها حجر، حتى لا لم يبنوها، الذي بناها بالمناسبة ليس العربي أخوان، الذي بناها هو بناء رومي اسمه باقوم. شو اسمه؟ باقوم. يعني العرب لأنهم كانوا متخلفين في ذلك الزمان، لا حضارة ولا حتى البناء، أحضروه بناء روميا. رومي يبني لهم الكعبة، ما هي المشكلة. فالبناء باقوم هذا بنى لهم الكعبة. هم بس شاطرين في إيش الآن؟ شاطرين عند الحجر الأسود. يعني مش مشكلة بناء الكعبة، مشكلة حجر الأسود. البناء بنانهم الكعبة عند الحجر الأسود، ركب العقل المخ يشتغل. والله ما يشيل الحجر الأسود غير أنا، كل قبيلة تقول لابد أن نأخذ شرف رفع حجر الأسود. فبقوا 5 أيام وهم يتناقشون، وبعد هذا أصبحت إيش؟ أصبح قتال، كادوا أن يقتتلوا، كل قبيلة تريد شرف أن تحمل الحجر الأسود. فلما احتدم النقاش بينهم قال لهم الوليد بن المغيرة نحكم أول رجل يدخل علينا على مكة، يدخل على البيت. قالوا نعم الرأي. فمن دخل يا إخوان؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا هذا هو الصادق الأمين. شوف كيف يا إخوان منزلة رسول الله فيهم قبل الإسلام، دليل على أن رسول الله اختار منهم من اختار أعظمهم حلما وأحسنهم خلقا وأصدقهم كلاما وآمنهم وأفضلهم وفاء بالعهد، كانوا يعلمونه. وإلا يا إخوان يعني لو أن الذي دخل من هذا الباب لم يكن ليرتضى أكانوا يرتضونه؟ لا. فرضا مثلا نعطيكم مثال، في حدا اسمه أبو عيسى، بلاش ما في أبو عيسى مشان نضرب المثل على واحد. فرضا نحن الآن تقاتلنا، من الذي سوف ينقل هذا المحراب؟ نقلنا المسجد كله على جهة، من الذي له شرف المحراب؟ وتقاتلنا بعدين قلنا إيش؟ هو الرجل يدخل من الباب هو الذي سوف نحكمه بيننا. لما فتح الباب إنه داخل أبو عيسى. حد أبو عيسى هذا إنسان إيش؟ مسخرجي، وإنسان نصاب، وإنسان كذاب، وإنسان حرامي. لما دخل قلنا لأبو عيسى بدنا تحكم بيننا. لن نحكم، ربما يقول أبو عيسى بدي كل واحد يوقف على رجل واحدة، صحيح ولا يا إخوان؟ فلن نرتضيه. لماذا؟ لأننا نعلم أنه ليس مكان للثقة. لهذا لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مكان للثقة قالوا هذا الصادق الأمين نرتضيه. فطبعا في القصة المعروفة وضع الرداء ووضع الحجر الأسود وقال إيش؟ كل واحد يحمل من جهة، شال كل واحد من جهة إلى الحجر الأسود، فرفع الحجر الأسود ووضعه في مكانه. الآن في البناء المال الذي جمعوه قليل، رغم أن قريش كانت ثرية. لماذا؟ لأن المال الطيب قليل فيهم. فماذا فعلوا لما وجدوا المال قليل؟ أخرجوا الحجر الذي الآن مش بتشوف الحجر، بقول لك لا تجوز الصلاة، البعض لا يصلي فيه. لماذا؟ لأنه جزء من الكعبة يا إخوان، الحجر الآن، لأن الكعبة كانت على أسس إسماعيل غير عن أسس الآن، فأخرجوه لأن المال قد قل، ورفعوا البيت وعملوا له سقفا. لهذا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فيما بعد؟ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وأقمته على أسس إبراهيم. يعني لولا أن قومك يا عائشة حديث عهد بالجاهلية ويرون البيت هذا قدسية لهدمته ولا أقمته على أسس إبراهيم. وقد استدل العلماء بأن هذا الحديث يجوز للإنسان أن يترك بعض الأمور للمصلحة العامة، لأنه يا إخوان مصيبة الأمة لم يأتي واحد جاهل يفعل فعلا يمسك فيه كل الذين وراءه. أعطيكم مثال، الآن في أواخر الدولة العثمانية جاء واحد من السلاطين وقال سوف نجعل القبة خضراء، القبة في المسجد النبوي، القبة خضراء وجعلها خضراء. الآن ما يستطيع أن يقول سوف نهدم القبة ونجعل القبة غير خضراء؟ في أحد يستطيع؟ ما في أحد، رغم أنه إنسان إيش؟ إنسان جاهل، بعد 1400 سنة أقام القبة الخضراء. شوف كيف يا أخوان. أعطيكم مثال آخر، أحد الملوك في الدولة الإسلامية بعد 700 سنة، بعد 700 سنة قال سوف نأتي 12 ربيع الأول وسوف نحتفل بميلاد الرسول. وكان ينزل، يقولون أنسيت اسمه هذا الملك، كان ينزل يرقص مع الصوفية في المولد، ومنذ ذلك اليوم والأمة إيش؟ تحتفل بالمولد النبوي. من يستطيع أن يقول لا نريد أن نحتفل بالمولد النبوي؟ أنت لا تحب رسول الله؟ أنت ما بتحب رسول الله يا أخي، شو دخلت بحب رسول الله فإني أرقص في 12 ربيع الأول؟ وكما قلنا في البداية الراجح أنه لم يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول، بل في 9 ربيع الأول. إذن ربما أحد الناس يجعل شيئا فيكون من المصلحة أن لا تضع النقاط عليه. وهكذا الكعبة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من الفتنة، فلم يفعل بها شيئا بعد الفتح. تقريبا يا إخوان الآن يعني أو بقيت قصة أنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر عورته حتى في بناء الكعبة، لما كانوا يحملون الأحجار والعباس قال يا محمد ارفع إزارك كي لا تقع الحجارة على عليك، يعني مشان ما تتدعفر، مشان ما تتعرقل في الحجارة. فأراد أن يرفع إزاره فوقع مغشيا عليه، وقيل أنه لم تر عورته بعد هذا قط. ولهذا يا إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن له كان الحلم والعظمة والصدق، إلا أنه يا إخوان في الجاهلية كما قلت وأريد أن أركز عليه، لا نستدل بأفعاله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. صحيح أنه كان لديه مكارم الأخلاق، ولهذا يا إخوان الدين، يعني خلينا نقولها الدين قد لا يغير في الإنسان، يعني الرجل العظيم قبل الدين عظيم بعد الدين. شو الدليل؟ أعطيكم الدليل، سئل رسول الله أي الناس أكرم؟ قال فعن معادن الناس تسألونني؟ قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني الرجل العظيم في الجاهلية عظيم في الإسلام، عمر بن الخطاب، صحيح ولا؟ الرجل الحليم في الجاهلية سوف يزداد حلما في الإسلام، صحيح ولا؟ إذن الرجل يا إخوان خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. لهذا مرات الدين وحده لا يكفي. لهذا من أتاكم ترضون إيش يا إخوان؟ فقط دينه؟ وخلقه. شوف كيف. طب لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه وخلقه؟ لأنه ممكن إنسان يكون متدين لكن دفش في ولا ما فيه، طبيعته دفش أو كلامه رمي إسهام، صحيح ولا لا؟ من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني من أتاكم صحيح متدين لكن في نفس الوقت يكون إنسان متدين، يعني أنت تبحث عن إنسان إيش؟ لين الكلام، طيب الحكي، حسن التعامل. لهذا من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذه يعني تقريبا الآن وصلنا إلى أن أصبح عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة إلى أن يوحى إليه. قلنا أول 40 سنة من حياته محمد صلى الله عليه وسلم كان حسن الأخلاق وحسن السيرة، صادق الكلام، لم يكذب. وبالمناسبة يا إخوان، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طويل التأمل حتى قبل الإسلام، كان يتأمل طويلا، وكان لا يحب الحلف باللات والعزى. إذا يجد أحدا أمامه يحلف باللات والعزى كان يقول إني أبغضهما، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يعني ما وجده خيرا من قومه ففعله، مثل صيام يوم عاشوراء، كانوا يصومون عاشوراء وكان يصوم معهم. أما الأمور التي فيها كفر أو فيها عناد لله فكان يعتزلهم فيها. وسوف نرى بإذن الله يا إخوان كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبر على ما تفعل قريش من الظلم والطغيان ومن الشرك وعبادة الأوثان، فأصبح يعتزلهم في رمضان، يذهب إلى معتزله إلى أن أوحي إليه. بهذا نكون تقريبا يا إخوان قد لخصنا بإجمال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. بإذن الله تعالى في الدرس القادم نتناول بداية الإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.